وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. And they will not remember except that Allah wills. He is worthy of fear and adequate for granting forgiveness.